فإن النصارى صحيح لكنهم آثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانوا في شغل يرتحلون المسجد ويصلون في أي مكان، لا يصلون في المسجد الذي هو بناء الله فقد علم غيرنا. قال ولا يؤم إلا الله المغفر به سبحانه. أرأيتم لو أن الإسلام تقدم ثم حضر الإمام، هل الإمام أن يؤخر هذا الذي تقدم في الجماعة؟ الجواب نعم، يؤخر ويوقف، يعني يكله من وراء يكفر الصف ويدخل الإمام الذي يوقف المسجد، إلا إذا خشى الناس فتنة فهنا يصلي وراءه ويقدم على هذا الإمام الذي تقدم قبل أن ينفرد إمام الله. كل هذا يدل على أن الدين الإسلامي يريد من أهله الانضباط وعدم الفوضى، لأنه يقول كل إنسان يصلي جماعة صار هناك فرق، يجي ناس تأخذ إلى مصر ناس تعطيه ولا صدق هم يحصل في الدين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اتفق لا احد يصلي في مسجد له من انصرافه حتى يصل. قال ولا اقيمين على كلمته التي اذن، يعني معنى لو عجبت الانسان يؤذن ثم قدم الطعام لا يحب لك ان تقوم قبل ان يقول صبا، لا يقف في بيتي على كلمته الا باذنه. وهذا واضح، لان حتى لو قدم الطعام من الذي يريد ان يجد شيء زائد، لا تتقدم على السفره حتى يكون لك صاحب من احد تفضل. طيب دخول الليل اذا علمت الانسان وحرمت جنبه هل تدخل بالاستئذان؟ لا، لا تدخل بالاستئذان، استأذن، سلام عليكم أدخل، سلام عليكم أدخل، سلام عليكم أدخل، إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحببت عليك فتحت، حتى لو أنك مدعو، حتى لو أن صاحبك قد تكلف لك ولدك كيف ذلك، إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يحبك فتحت. لكن يجب أن نعلم أن الروح لو تدخل في الموضوع، إذا كان الأمر أن الرجل إذا أخذ ثم فتح الباب فهو إذن في الدخول ففي الليل يدخل، لا معنى، لأن الرجل قد دعا ولم يكن كتابا مفتوحا إلا من أجل الدخول، والإنسان ربما يكون فتح الباب وذهب الى البيت في اخر الليل ما يسمع الاستئذان، وهذا يقع كثيرا، يعني قد لا يكون في مجلس يسمع الاستئذان يدخل الليل حينئذ ادخل ولا تستمع للدخول. سلام عليكم، سلام يبينكم الاسلام كله الحمد لله على هذا اثار ورحمه وانضباط، ما فيه الا كل شيء مبطل. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام عن عادته، إذا تأخر الإمام عن عادته هل أقدم أحدهم من يصلي؟ قلنا فالجواب نقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم جملة وقال إذا تأخرت عن العادة عشر دقائق أو ساعة فصلوا فأمر الله، وإن كان لم يعلمهم فلا بد أن يراجعوه، يذهب إلى بيت ويقوم الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل وهم في المسجد يلتزمون عليه الصلاة والسلام، كانوا يستدعون حتى دعوا يمنع ألباب الحصى ينزلون الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ يصلي، فجاء عمر فضرب الباب وكان رضي الله عنه شديدا قويا، فقال يا رسول الله الصلاة راقب النساء والصبيان، يعني نعم، فخرج وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا المصلين، نعم يستعينون، لا